السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، مواسم الخير كثيرة، في كل لحظة من لحظات حياتك يا عبد الله هناك موسم للخير. تلك المواسم التي يجب أن تستغل وأن يحرص عليها وأن تستثمر فيما يعود عليك بالخير في دنياك وآخرتك. وهناك مواسم يومية ومواسم شهرية ومواسم سنوية، كلها يجب أن تستثمر فيما يعود عليك بالخير يا عبد الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. ومن تلك المواسم الأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال قتادة رحمه الله: إن العمل في الأشهر الحرم أفضل منه بغيره، كما أن المعاصي والظلم في الأشهر الحرم أعظم منها في غيرها، والظلم محرم في كل وقت وحين. والأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، شهر الله المحرم، هذه سرد، وهناك شهر فرد وهو شهر رجب بين شعبان وجمادى. ألا وإن أفضل تلك الأشهر الحرم من ناحية الصوم هو شهر الله المحرم، فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صوم بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة ماذا؟ صلاة الليل. هذا من جهة فضل الشهر بشكل عام. وهل السنة صومه كله أم صوم بعضه أو أكثره؟ للعلماء في هذا قولين، لعل أرجحهما أنه يصام أكثره، وهناك من يرجح صومه كله. ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فهو شهر عظيم ينبغي أن نستغله في الصوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وبالاجتهاد في الأعمال الصالحة باعتبار أنه من الأشهر الحرم. والأفضل والآكد في صيام هذا من صيام أيام هذا الشهر هو صوم التاسع والعاشر، والمقصود العاشر صوم يوم عاشوراء. ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله. والمقصود بالسنة التي تكفر أو بالذنوب التي تكفر هي الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة الصادقة. فالمقصود في الأحاديث التي ورد فيها أنها تكفر فيها الذنوب، فالمقصود بذلك تكفير الذنوب الصغائر، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة أو عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصوم اليوم العاشر قد صامه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وبعض العلماء رأى أنه كان واجبا قبل أن يفرض شهر رمضان. ثم جاء المدينة فوجد اليهود يصومونه، فقال: لماذا؟ قال: نصومه شكرا لله، لأنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقال: نحن أحق بموسى منكم. فأمر فصامه وأمر بصومه، لكنه صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نصوم يوما قبله مخالفة لليهود. قال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر، مضموما إلى العاشر. فيسن صوم يوم التاسع والعاشر، وهو يوم الجمعة القادمة ويوم السبت. ولا ننظر إلى الأقوال التي تمنع صوم يوم السبت، وإن كان قد قال بها بعض العلماء، لكن المقصود بالنهي عن صوم السبت، المقصود بذلك النهي عن إفراد السبت وحده. أما لو صمت يوما قبله أو يوما بعده فذلك لا حرج فيه، لا سيما إن وافق يوم عاشوراء أو وافق يوم عرفة أو وافق أحد الأيام البيض، فإنه يسن صومه، ويستحب أن تصوم قبله أو بعده، لأن إفراده بالصوم مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد وتمنى أنه إن عاش إلى العام القادم فإنه سيصوم اليوم التاسع، غير أنه صلوات الله وسلامه عليه قبض قبل أن يعود عليه ذلكم الشهر، ذلكم اليوم. فينبغي لنا أن نجتهد في صومه وألا نفرط فيه، ونصوم معه التاسع، ومن فاته التاسع لظرف أو لآخر فليصوم بعده اليوم الحادي عشر. ورد حديث فيه كلام أنه يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو يوما بعده، لكن السنة الثابتة أن تصوم اليوم التاسع، أن تصوم اليوم التاسع. والصوم يا عبد الله عظيم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصوم جنة أي وقاية تقي صاحبها من النار. والصوم سر بين العبد وبين ربه، لذلك وعد سبحانه وتعالى بإعظام ثواب صاحبه دون تحديد. قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا: الصوم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، أو يدع طعامه وشهوته من أجلي. فاحرصوا يا رعاكم الله على صوم أكثر الشهر على الأقل، ومن لم يتمكن أو كسل أو أصابه الكسل فلا يجوز له أن يفرط في صوم اليوم التاسع والعاشر، وهما يوما الجمعة والسبت القادمين. فاحتسب لهذا يا عبد الله، احتسب وأكثر من الصوم، ولا تفرط في صيام الأيام البيض، اليوم الخامس الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لا سيما في شهر الله المحرم. بعد هذا أيها الإخوة، وبعد أن عرفنا حكم صوم اليوم العاشر وحكم صوم شهر الله المحرم، أود أن أنبه الإخوة على خطورة بعض البدع التي يفعلها الناس في شهر الله المحرم أو عند نهاية العام السابق وبداية عام جديد. البعض من الناس يقول: لا بد أن تجلس في آخر يوم من السنة فتحاسب نفسك لتفتح صفحة جديدة، وهذه بدعة من البدع. إذا كنت حريصا على محاسبة نفسك فحاسبها في كل لحظة من لحظات حياتك، واستعد للموت قبل الفوت، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. حاسب نفسك ما دمت في دار الحساب، فاليوم حساب وعمل، وغدا حساب ولا عمل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أما أن يهمل ويقصر ويعربد، فإذا جاء اليوم 30 من ذي الحجة أو اليوم الأول المحرم جلس يحاسب نفسه، لا يا عبد الله، هذه بدعة من البدع. حاسب نفسك في كل لحظة من لحظات حياتك، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كذلك البعض من الناس يحتفلون برأس السنة الجديدة تقليدا للنصارى الذين يحتفلون برأس السنة الميلادية، فيذبحون ذبائح ويعملون ولائم ويصنعون الدبيازة أو غيرها من الحلويات، وهذا أيضا من البدع التي أحدثها الناس. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بل إنه لا يجوز الأكل من تلك الولائم التي تعمل من أجل هذه البدعة، لأن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن البدع في اليوم العاشر ما تفعله بعض الطوائف المنحرفة مثل الرافضة من اتخاذ ذلكم اليوم يوم مأتم من أجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهذه بدعة من البدع الخطيرة. ولم يقفوا عند هذا الحد، بل يضربون أنفسهم بأشياء حادة وبسكاكين حتى يسيل الدم، يزعمون أن هذا تكفير لذنوبهم في تقصيرهم مع الحسين. هم الذين وعدوه وهم الذين قتلوه، فهذا كله من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نحذر كل الحذر من مقارفة مثل هذه البدع. وعليك يا عبد الله بالسنة، فإنه طريق الجنة. عليك بالسنة فإنه طريق الجنة. فإن البدع تضعف السنن وتعمي القلب وتصمه عن سماع الحق، وتجعل الشخص لا يفرق بين السنة والبدعة، لا يفرق بين السنة والبدعة. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. كان الإمام مالك رحمه الله يتمثل بهذا البيت في التحذير من البدع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالمبتدع غالبا يحال بينه وبين التوبة، غالبا يحال بينه وبين التوبة. لذلك يقول سفيان رحمه الله: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، وهذا في الغالب. لماذا لا يتوب المبتدع؟ لأنه يظن أن العمل الذي يعمله دين يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك يصعب عليه التوبة، لذلك هي أعظم من المعاصي. المعاصي بريد الكفر، لكن البدع أعظم منها. فعليك يا عبد الله بالسنة، إلزم السنة فإنه طريق الجنة. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فأوصيكم ونفسي بالمحافظة على السنن واستغلال مواسم الخير، والمواسم تتجدد. تأمل يا عبد الله الحديث العظيم في موسم يتكرر في كل ليلة في آخر الليل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل. فطبعا نزولا يليق بجلاله وعظمته. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فعلينا أن نواظب ونتحرى هذه المواسم، مواسم الخير، والمسلم لا يفرط في أي ذرة تثقل موازين حسناته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وجزى الله الإخوة المسؤولين في فرع الوزارة على ترتيب مثل هذه اللقاءات، وعلى رأسهم فضيلة مدير الفرع الشيخ واجب العتيبي حفظه الله، وأخي مدير المركز الشيخ أحمد بن حسن الزهراني، وسائر الأخوة المتعاونين في هذا الشأن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، كما أدعو لي وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى على عنايته واهتمامه بمثل هذه الكلمات والدروس الموفقة وحثه عليها ورعايته لها. نسأل أن يثقل بذلك حسناته وحسنات حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، على ما يوليانه من عناية واهتمام بشؤون الدعوة إلى الله وشؤون الإسلام والمسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.